الله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، وما زال الكلام موصولا في كتاب البيوع الباب 11 الإجارة، وفيه مسائل. المسألة الأولى معناها وأدلة مشروعيتها، معنى الإجارة وتعريفها. لغة المشتقة من الأجر وهو العوض، ومنه تسمية الثواب أجرا، وشرعا عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئا فشيئا مدة معلومة من عين معلومة أو موصوفة في الذمة أو على عمل معلوم بعوض معلوم. اكتب عندك بشرط بقاء العين بحكم الأصل. وعليه لا يجوز استئجار ما لا ينتفع به إلا باستهلاك عينه. وعليه لا يجوز استئجار ما لا ينتفع به إلا باستهلاك عينه. مثال ذلك: وعليه لا يجوز استئجار ما لا ينتفع به إلا باستهلاك عينه. يعني أنا لكي أنتفع بهذا الشيء سيستهلك ولا يبقى له أثر، يبقى هذا النوع لا يجوز إجارته. اكتب مثال ذلك: الطعام والشراب. الطعام والشراب لأنه لا ينتفع به إلا باستهلاك عينه. الطعام والشراب لأنه لا ينتفع به إلا باستهلاك عينه. وكذلك لا يجوز استئجار الأوراق النقدية لأنه لا ينتفع بها إلا باستهلاك عينه. عليه لا يجوز استئجار الأوراق النقدية لأنه لا ينتفع بها إلا باستهلاك عينه. أدلة مشروعيتها ودليل مشروعيتها قوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وقوله جل شأنه: قالت إحداهن يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر استأجر رجلا من بني الدين هاديا خريتا. خد بالك هنا، وقد ثبت أن النبي، الحديث طبعا هنا واضح إن من أنواع السنة التي يستدل بها تماما كاستدلالنا بالقرآن السنة العملية، ودي بيغفل عنها البعض. أما أقول إيه الاستدلال بالقرآن والسنة، عند كلمة السنة ينصرف الذهن فورا إلى السنة القولية، وده إن كان جائزا في الجملة، ولكن إياك أن تهمل السنة العملية والسنة التقريرية. عملية يعني إيه؟ ما فعلها نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب سنة لم ترد أي لم فعلها، أو سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فالإجارة النبي فعلها، فكما فعلها كأنه قالها سواء بسواء، كأنه أقرها ولا فرق بين الثلاث. يقول: وجاء الوعيد لمن لم يوف الأجير أجرته. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر منهم رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يدف عرقه. المسألة الثانية شروطها: لا تصح إلا من جائز التصرف عاقلا بالغا حرا رشيدا، أن تكون المنفعة معلومة، لأن المنفعة هي المعقود عليها فاشترط العلم بها كالبيع. أن تكون الأجرة معلومة لأنها عوض في عقد معاوضة فوجب العلم بها كالثمن. أن تكون المنفعة مباحة، فلا تصح الإجارة على الزنا والغناء وبيع آلات الله. اكتب عندك وكل ما هو محرم، وكل ما هو محرم لا تجوز إجارته. ويدخل في المحرم البدع من باب أولى، ويدخل في المحرم البدع من باب أولى. وعليه لا تجوز الإجارة لقراءة القرآن في المأتم ونحوه، لا تجوز الإجارة قراءة القرآن في المأتم ونحوه. نعم، أكل الحرام، يعني أخونا بيسأل عن الأجر المتولد من قراءة القرآن من أكل الحرام، وهذا يعني ليس فيه نزاع بين أهل العلم. الشرط الخامس كون المنفعة قابلة للاستيفاء، فلا تصح الإجارة لشيء يتعذر استيفاء المنفعة منه، كإجارة أعمى لحفظ شيء يحتاج إلى الرؤية، أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها، لأن الإجارة بيع المنافع فاشترط ذلك فيها كالبيع. أن تكون المدة معلومة، فلا تجوز الإجارة لمدة مجهولة لأنها تؤدي إلى التنازع. اكتب عندك والأصل في عقد الإجارة التوقيت، والأصل في عقد النكاح التأبيد. وعليه فعقود الإجارة غير محددة المدة باطلة، لا تترتب عليها آثاره، كما أن توقيت عقد النكاح باطل. نعم، وعليه فعقود الإجارة الغير محددة باطلة ولا تترتب عليها آثاره، وعقود النكاح المؤقتة باطلة. نعم، أي نعم، وعقود النكاح المؤقتة باطلة. المسألة الثالثة الأحكام المتعلقة بها، ويتعلق بعقد الإجارة الأحكام الآتية: لا يجوز الاستئجار على أعمال القرب والعبادات كالآذان والحج والفتية والقضاء والإمامة وتعليم القرآن، لأنها قرب إلى الله تعالى، ويجوز أن يأخذ من يقوم بذلك رزقا من بيت مال المسلمين. انتبهوا للمسألة دي كويس، لابد أن نفرق بين ما لا تستقيم أمور الدولة إلا به وبين غيره. يعني عندنا دولة وكيان، ولابد لهذه الدولة ممن يقوم بشؤون أفرادها على اختلاف الشؤون، من ولي أمر ومن هم تحت ولايته كالقضاء يفصلون بين الناس في النزاعات، وبين من يقومون بأداء الشعائر التي أمر الشرع بأدائها جماعة، ومن يقوم بتعليم الناس أمور الدين فلا غنى للناس عن علم الشرعي. طيب، هذه الأمور من يقوم بها لابد أن يحتاج إلى وقت ليقوم بتحصيل العلم الضروري ليتسنى له القيام بمهمته. يعني رجل مثلا هنخليه يجلس يفتي بين الناس في أمور المواريث، هذا الرجل يلزمه أمران: الأمر الأول أن يكون على علم تام بمسائل المواريث كله الموجودة في الكتب والمتخيل حدوثه. الأمر الثاني لابد أن يكون لديه وقت ليجلس بين المتخاصمين. يبقى جالس مثلا ويحدد وقت معين يوميا من الساعة الثامنة حتى الرابعة، يأتيه الناس يفتيهم في أمور المواريث ويعطيهم مثلا سندات أو أوراق تثبت الحكم في المسألة المعروضة عليه. طيب ما هذا الوقت سواء الذي قضاه بين المتخاصمين أو الوقت الذي قضاه لتحصيل العلم الشرعي، هذا الوقت ممكن أن يستغل في تحصيله للرزق لينفق على نفسه ومن يعول. يبقى أصبحت بين أمرين، إما أن نأمر هذا الرجل بالقضاء بين الناس وتعليم العلم الشرعي ونقول له إيه؟ صرف نفسك، أكل عيالك كما تشاء. طب هيجيب منين؟ وهب أنه ليس من أصحاب الأموال الذين ورثها عن مورثيه، يبقى في الحالة ذات ماذا يصنع إذن؟ طيب الأمر الثاني، وإما أن نقول له اقتت رزقك واعمل ودعك من العلم ودعك من الناس، وهذا لا شك فيه مفسدة عظيمة وضرر بالغ. لم يتبقى معنى أن الأمر الثالث يجلس في هذا المكان ويخصص له ولي الأمر رزقا. كم بقى يخصص له رزقا؟ مرتبه كام؟ والكلام دي مسألة إيه؟ موكولة إلى ولي الأمر يحددها حسب ما يترأى له باستشارة أهل العلم. كذلك إمامة الرجل للناس في الصلوات، مسجد مثل هذا إن لم يكن له إمام راتب محدد حتما ولا بد سيحدث نزاع بين الناس، لأن احنا بشر. طب هذا الذي نأمره أن يكون إماما للناس نلزمه بأن يحضر كل صلاة، قبل الصلاة مثلا بعشر دقائق أو بربع ساعة، بعد ذلك يظل قائما في المسجد حتى يقيم الشعائر للناس. طيب ما هذا الوقت من أين يأكل؟ ولو قلنا له اعمل في هذا العمل وبعد ذلك تعال إلى الصلاة في هذا المسجد، هب أن صاحب العمل قال له لا، العمل عندي من الثامنة حتى الخامسة لا تخرج من المصنع، ماذا نصنع إذن؟ نترك الناس بلا إمام وأي واحد يصلي، ترتب على هذا مفاسد لا يعلمها إلا الله. ففي هذه الحالة لا يصلح الناس إلا أن يكون لهم إمام راتب يصلي بالقوم الصلوات الخمس والجمع والأعياد والجنازة وغير ذلك. طيب أيضا مسألة الآذان، كل هذه إخوان وغيرها ليس هناك مندوحة أن توجد بلد وليس فيها هذه الأمور، وإن كانت النصوص الشرعية وردت، قال النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، نعم هذا مجمع عليه. يبقى بناء على ذلك أنا لا أعطيه أجرا على الآذان، ده أنا أعطيه أجرا أنني أوقفته في هذا المكان من الساعة كذا إلى الساعة كذا، أنت تقف ولك رزق من بيت مال المسلمين أو رزق من صاحب المسجد، هذا لا بأس به مطلقا. طيب مسألة والفتية كما قلنا، والقضاء، القضاء يقضي بين الناس في الخصومات. وطبعا خدوا بالكم عشان بدي يعني نكون عندنا شيء من الوعي، احنا بشر ولابد الوظيفة التي توكل إلى الرجل لابد أن نراعيها من كل جانب. يعني مثلا قاضي، هذا القاضي لابد أن يكون على درجة عالية من الدين والورع والخوف من الله حتى لا تشترى ذمته، لازم، وخاصة ممكن يفصل في خصومات كبيرة، يبقى لابد أن لولي الأمر أن يراعي ذلك. فإن ميزه ببعض المميزات فينبغي على غيره من أفراد الرعية ألا يكون في صدره شيء. كذلك العلماء والدعاء إلى الله عز وجل لابد أن يكون عندهم ما يكفيهم حتى يتسنى لهم أن يتكلموا في دين الله ويصدعوا بالحق ولا تشترى ذممهم. لذلك كان بعض الخلفاء يأتي في ليل رمضان ويأمر السعاة أن يصلوا خلف أئمة المساجد صلاة التراويح، فإذا وجدوا إماما يتلعثم في قراءته أو غير متقن لها يسألوه عن ذلك. ولذلك قال العبد الصالح سلمان الفارسي إن النفس إذا أحرزت رزقها اطمأنت. الرجل طالب العلم ده الذي يتعلم العلوم وينشر العلم للناس، لا، لابد أن يكون له عند ولي الأمر منزلة عظيمة، ولا بد أن يكفيه، وهذا واقع لا ينكره إلا مكابر. طيب، يقولون على المؤجر أن يدفع العين المؤجرة للمستأجر ويمكن من الانتفاع بها، ويجب على المستأجر المحافظة على العين المستأجرة وأن يدفع الأجرة عند حلولها. لا يجوز فسخ عقد الإجارة من أحد الطرفين إلا برضا الآخر، وإذا مات أحدهما والعين المؤجرة باقية لم يبطل العقد ويقوم وارثه مقامه. تنفسخ الإجارة إذا تلفت العين المؤجرة أو انقطع نفعها كدابة ماتت أو دار انهدمت. الباب الثاني عشر، المزارعة والمساقاة، وفيه مسائل. المسألة الأولى معناهما وحكمهما. معناهما المزارعة دفع أرض لمن يزرع أو حب لمن يزرعه ويقوم عليه بجزء معلوم مشاع من الثمرة، اللي احنا باللغة بتاعتنا أرض سوداء، دفعتها إلى بعض إخواني أن يقوم بزراعتها ويقوم بشؤونها، نظير جزء معين من ثمر هذا الزرع يأخذه، دي المزارعة. طيب، المساقة دفع شجر مغروس معلوم له ثمر مأكول لمن يعمل عليه بجزء مشاع معلوم من الثمرة. يبقى أنا عندي فدان أرض برتقال أو نخل أو عنب، دفعته إلى رجل قلت له خذ الأرض دي قم على شؤونها. طيب نظر إيه؟ والله لك 40% من الثمر، 50%، 70% حسب الاتفاق. يبقى هنا جزء مشاع معلوم من الثمر، أما جزء معلوم من الأرض لا يجوز، أو جزء مشاع من الأرض لا يجوز من الثمر. لما؟ محتمل أن لا ينبت هذا الجزء الذي حددناه للمستأجر أو لمالك الأرض. والعلاقة بين المزارعة والمساقاة أن المزارعة تقع على الزرع كالحبوب، والمساقاة تقع على الشجر كالنخيل، وفي كل منهما للعامل جزء من الإنتاج. طيب، يبقى أمر ثالث، وهو جواز دفع الأرض لمن يقوم على شؤونها نظير مبلغ معلوم، سواء مساقاة أو مزارعة. ركزوا معي بديت، يعني عندنا مثلا القراط مثلا ب300 جنيه في السنة، جائز. طيب، لو أرض مزروعة برتقال أو عنب أو أي ثمار، القراط مثلا ب500 جنيه، هذا جائز ويسمى كراء الأرض. يبقى أصبح كراء الأرض فيه المساقاة وفيه المزارعة وفيه الكراء بالأموال، كل هذه الثلاثة جائزة. المسألة الثانية، شروطهما أن يكون عاقدهما جائز التصرف فلا يقعان إلا من بالغ حر رشيد، أن يكون الشجر معلوما في المساقاة والبذر معلوما في المزارعة، أن يكون للشجر ثمر مأكول من نخل وغيره، أن يكون للعامل جزء مشاع معلوم مما يحصل من ثمر الشجر أو من الغلة كالثلث أو الربع أو نحو ذلك. المسألة الثالثة، الأحكام المتعلقة بهما. ويتعلق بهما الأحكام الآتية، يلزم العامل أن يعمل كل ما يؤدي إلى صلاح الثمرة من حرث وسقي ونظافة وصيانة وتلقيح النخل وتكفيف الثمر وغير ذلك. اكتب عندك هنا والعادة محكمة في مثل هذه الأمور، والعادة محكمة في مثل هذه الأمور. في مثل هذه الأمور؟ يعني معلوم مثلا إيه، يقول لك الفدان البرتقال بيستهلك مثلا 4 طن من السماد مثلا يعني، فقام المستأجر ولم يضع له إلا طنا واحدا، لا، فإذا حسبناه على التقصير يقول أنا قمت بشؤونه، لا، العادة هنا محكمة. ومثلا عند كل فترة زمنية يحتاج مثلا إلى تنقية من الحشائش، إلى رش للمبيدات، إلى غير ذلك، هنا العادة إيه؟ محكمة، وكما قال أهل العلم والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. على صاحب الأرض العمل على كل ما يحفظ الأصل كحفر البئر وتوفير المياه وإقامة الجدران والحواجز وجلب الآلات ومضخات المياه. يملك العامل حصته بظهور الثمرة لكل عاقد فسخ العقد متى شاء، لأنهم عقد جائز غير لازم، فإن انفسخ العقد وقد ظهر الثمر فهو بين العاقدين على ما شرط، فإن فسخ العامل قبل طلوع الزرع وظهور الثمر فلا شيء له، لأنه رضي بإسقاط حقه كعامل المضاربة. أما إن فسخ رب المال قبل ظهور الثمرة وبعد الشروع للعمل فللعامل أجره أجرة عمله. لو ساقاه أو زارعه في مدة تكمل فيها الثمر غالبا فلم تحمل تلك السنة فلا شيء للعامل. يعني أعطاه الأرض على نصف ما يخرج منه، زرع القمح يستنى القمح يطلع ما طلعش، أعاد حرث الأرض والزرع مرة ثانية ما طلعش، ثالثة ما طلعش، حتى انتهى الموسم المحدد لزراعة القمح خلاص، فليس للعامل شيء. كذلك في الثمر برتقال أو عنب أو خوخ أو أي نوع من أنواع الثمار قام بشؤونه ولم يقدر ربنا عز وجل أن يبدو منه ثمر فليس للعامل شيء مهما أنفق على الأرض. الباب 13 في الشفعة والجوار وفيه مسائل. المسألة الأولى في معناها وأدلة مشروعيته. الشفعة هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي، وسميت بذلك لأن صاحبها ضم المبيع إلى ملكه فصار شفعا بعد أن كان نصيبه منفردا في ملكه. وقيل هي حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث بسبب الشركة لدفع الضرر. اكتب عندك وعليه. فعلة الشفعة، لا عفوا اكتب، فحكمة الشفعة دفع الضرر، أما علتها الشركة والجوار. كتبت أملى علي كده إيه؟ أيوة، دفع الضرر. وعلتها الشركة أو الجوار. طيب انتبهوا معايا كده الجزئية دي توضحها شوية. كما تعلمون إن الأحكام الشرعية ما شرعت إلا لحكمة، وهذا أمر مجمع عليه، وهذه الحكمة إما دفع ضرر أو رفع حرج أو جلب منفعة. يعني الحكمة واحدة من ثلاثة. معايا يا شيخ؟ طيب يبقى الحكمة تاني إيه يا شيخ سيد؟ ها؟ دفع ضرر أو دفع منفعة أو رفع حرج. دي حكمة الشرائع كلها. مسألة بقى دفع الضرر ورفع الحرج وجلب المنفعة دي في بعض الأمور لا تكون واضحة. ما ممكن تكون خفية. فمثلا حكمة إباحة الفطر للصائم في نهار رمضان للسفر دفع الضرر أو رفع الحرج. قال أهل العلم طيب ما دفع الضرر ورفع الحرج أمر نسبي، ممكن أنا أسافر في نهار رمضان في شدة الحر ولا يترتب على صيامي أي مشقة لي، مبسوط ومستريح مش أي إشكال، غيري لا يتحمل. فأصبح هنا مسألة الحكمة من بعض التشريعات ممكن أن تكون خفية أو ممكن أن تكون غير منضبطة. فالعلماء قالوا لا، مسألة الحكمة دي هنحيها مع الاعتقاد الجازم أنه لا يوجد أمر ولا تشريع إلا لحكمة، وسنبحث عن أمر آخر ظاهر منضبط نعلق عليه الأحكام، وسنأتي له باسم آخر غير الحكمة وسنسميه العلة. يبقى عندنا فرق بين العلة وبين الحكمة. يبقى الحكمة هي التي من أجلها شرع الحكم، طب العلة هي سبب الحكم. وضحت كده؟ فجوهم مثلا العلماء قالوا إيه؟ طيب مثلا سبب نسبة الجنين إلى أبيه، قالوا أن يطأ الرجل المرأة ويفرغ ماءه في رحمه. دي مسألة صعبة جدا، وإزاي نعرف؟ قال له خلاص نحي ديت لأن الشرع لم يأذن لنا فيها، وأتينا بأمر جديد ظاهر منضبط علقنا به الحكم وهو عقد النكاح. كويس؟ يبقى أصبح هنا إيه؟ سبب انتساب الجنين إلى أبيه أن الأب وطأ المرأة ولا أن الأب عقد على المرأة؟ عقد. مسألة الوطأ دي مالناش دعوة بها. ومن أجل هذا العلماء قرروا إيه؟ قالوا وإذا ظهر لنا أمر أوضح بيانا من علة الحكم فتلغى العلة ونعول على الأمر الأوضح بيانا. كويس كده؟ زي إيه؟ العلماء قال إيه العلة في إعطاء الصغير المال البلوغ، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. الآيات الرجل بلغ الحلم خلاص أنا ما عادش ليه بقى رجع له فلوس. طيب العلماء قالوا وما هي الحكمة في أنك كنت وليا على ماله؟ قالوا خشية أن يضيعه، أنا أقوم على شؤونه، وابن أخويا وأخويا مات وأمه تزوجت فانتقلت الولاية لي. يبقى أصبح أنت الحكمة التي من أجلها جعل الشارع لك ولاية عليه وعلى مالي أن تحافظ على مالي. قال لك آه. طيب فإذا ظهر لنا أمر بعد بلوغ هذا اليتيم الحلم أمرا واضح وهو أنه سيضيع ماله لسفه، هنا أصبح الولاية أنها إيه؟ مستمرة عليك، مع أن العلة التي من أجلها فرضت لك الولاية انتفت، ومعلوم أن الأحكام المعلولة تزول مع عللها وتبقى مع بقاء علتها. اتفهمت الجزئية ديت؟ طيب في الشركة بقى، قالوا مثلا أنا وأخونا شركة في سيارة ومتفقين، فبعد ذلك أردت أن أبيع حصتي. طيب الشرع المطهر قال لك تبيع الحصة بتاعتك محتمل أن تبيعها لآخر يأتي ويسبب ضرر لشريكك الأول، هذا وارد، واحتمال آخر يأتي الذي تبيع له ولا يسبب أي ضرر له، بل لعله يكون أنفع في الشركة منك له، وارد ولا مش وارد؟ ولكن لما كان الأمر غير منضبط والاحتمال فيه راجح والاحتمال فيه وارد، العلماء قال لك لا، دعك بقى بمسألة إيه؟ دفع الضرر وجلب المنفعة، إحنا سنأتي بأمر ظاهر منضبط نعلق الحكم عليه وهو الشركة أو الجوار. يبقى أنا بيتي جنب بيت أخونا السيد، أنا ببيع بيتي وبينه وبين أخونا السيد مشاكل، أردت أن أبيعه لأخينا فلان، لا الشرع قال لك مش من حق يا عم، ده راجل محترم وراجل قال لك برضو لا. علشان كده الأحكام تعلق بعلالها لا بحكمها. اتفهم الدين؟ الأحكام تعلق بإيه؟ بعلالها لا بحكمها. ما نقدرش نعلق الحكم بحكمته، لأن الحكمة ممكن تكون مجهولة وممكن تكون غير إيه؟ غير منضبطة. زي إيه؟ عندنا في مصر الجماعة ولاة الأمر قالوا إيه؟ قالوا والله إحنا عندنا الطلبة في الجامعة وفي السنة النهائية في أي كلية كانت بقى، في كلية أصول دين، شريعة، طب، هندسة، في السنة الأخيرة كل من يدخل الامتحان ويجتاز الامتحان سنعطيه تزكية بممارسة المهنة وإن لم يكن متقنا للمهنة، ومن لم يجتاز الاختبار لن نعطيه وإن كان متقنا للمهنة. صح؟ يبقى هنا علقوا الإجازة للمهنة على اجتياز الاختبار ولا على الإتقان للمهنة؟ أهي دي بزد. يبقى ممكن الطالب مثلا دخل كلية الهندسة اختبار معين، هو شوف حافظ كل العلوم الهندسية وشغال، ولكن قدر ربنا في الاختبار نسي كل شيء، ما ينفعش. اتفهمت اخواننا الجزئيه ديت؟ يبقى الاحكام تعلق على ايه؟ على علالها لا على حكمها. فاذا ظهر لنا في بعض الاحيان ظهور الحكمه تعارضت مع العله التي من اجلها قرر الحكم، تلغى العله ويعول على الحكمه. اتفهم؟ تاني، واحد عقد على امراه، كويس، وبعد ان عقد عليها فوجئنا ان المراه حامل ووضعت، فجاء زوجها وقال هذا الولد ليس ابنا لي، لما لم ادخل بها؟ طب انت عقدت. قال لهم، يبقى هنا سبب ثبوت النسب العقد ولا الوطأ؟ ها؟ العقد، الوطأ ليش دعوه؟ فقام الرجل وقال للقاضي سأتيك ببينة أوضح من شمس النهار على أنني لم أطأ هذه المرأة قط. قال له بينتك؟ قال له تفضل، عقد النكاح إمتى؟ بتاريخ كذا كذا كذا. انظر أيها القاضي في القسيمة، أنا ما عقدت ولكن وكلت أخي بعقد نكاح على هذه المرأة وأنا في خارج البلاد، وما أتيت إلا بعد أن وضعت، فكيف وطأتها؟ ولم تأتي المرأة ببينة أنها سافرت إلي. قالت له لا، أيها القاضي أرسل إلي ماءه في رسالة فوضعته في رحم. الكلام ده يقبل؟ أيوة. تهمت المشيخ الجزئية ديت؟ يبقى عندنا إيه؟ ركزوا فيها. يبقى أنا عندي الحكم أنيط بعلته مش بحكمته. فاتضح لنا في قضايا أعيان إن هناك شيء أقوى من العلة، تلغى العلة ويأخذ بالشيء القوي. اتفهمت إخوان؟ وضحت المسألة ديت كده؟ طيب نقرأ سويا. يقول وسميت بذلك لأن صاحبها ضم المبيع إلى ملكي فصار شفعا بعد أن كان نصيبه منفردا في ملكي. وقيل هي حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث بسبب الشركة لدفع الضرر. هنا برضو من باب التنبيه قبل أن نشرع، ودي حيلة بيفعلها البعض ليتفلت من الحكم الشرعي. وكما تعلمون أن التفلت من الأحكام الشرعية عن طريق الحيل أقبح وأعظم جرما عند الله من إتيان المحرم مباشرة. فيأتي الرجل يريد أن يبيع أرضه لغير جاره، جاره قال له اشتري وأزيد من سعر السوق، فهو في نفسه شيء لا يريد أن يبيع لجاره لا يحل لك، طالما أن الجار عرض أن يشتري منك وبسعر المثل وقال وزيادة لا يحل لك أن تبيع لغيره. فيعمل أي أم رايح جايب واحد تاني قال له والله أنا أشتري ديك الأرض ولكن هنكتب العقد بدل ما الإيراد بعشر تلاف نكتبه بخمسة وعشرين ألف، هذا لا يحل وهذا محرم، وهذا من الحيل القبيحة المذمومة لإسقاط التكليفات الشرعية. أدلة مشروعيتها الأصل فيها حديث جابر بن عبد الله قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وفي رواية أخرى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة ما لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شركه، فإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. وعنهم صلى الله عليه وسلم قال جار الدار أحق بالدار. وقد أجمع العلماء على إثبات حق الشفعة للشريك الذي لم يقاسم في مبيع من أرض أو دار أو حائط، فتبين من ذلك ثبوت مشروعية الشفعة بالسنة والإجماع. المسألة الثانية الأحكام المتعلقة بالشفعة. لا يجوز للشريك أن يبيع نصيبه حتى يؤذن ويعرض على شريكه، فإن باع وإن لم يؤذنه فهو أحق به. لا تثبت الشفعة في غير الأرض والعقار كالمنقولات من الأمتعة والحيوان ونحو ذلك. الشفعة حق شرعي لا يجوز التحيل لإسقاطه لأنها شرعت لدفع الضرر عن الشريك. تثبت الشفعة للشركاء على قدر ملكهم، ومن ثبتت له الشفعة أخذه بالثمن الذي بيعت به سواء كان مؤدلا أو حالا. تثبت الشفعة بكون الحصة المنتقلة عن الشريك مبيعا بيعا صريحا أو ما في معناه، فلا شفعة في من انتقل عن ملك الشريك بغير بيع كموهوب بغير عوض وموروث وموصى به. لابد أن يكون العقار المنتقل بالبيع قابلا للقسمة، فلا شفعة فيما لا يقسم كحمام صغير وبئر وطريق. الشفعة تثبت المطالبة بها فور علمه بالبيع، وإن لم يطالب بها وقت البيع سقطت، إلا إذا لم يعلم فهو على شفعته، كذلك لو أخر طلبه العذر كالجهل بالحكم أو غير ذلك من الأعذار. محل الشفعة الأرض التي لم تقسم ولم تحد وما فيها من غراس وبناء فهو تابع لها، فإذا قسمت لكن بقي بعض المرافق المشتركة بين الجيران كالطريق والماء ونحو ذلك فالشفعة باقية في أصح قولي أهل العلم. ولا بد للشفيع من أخذ جميع المبيع فلا يأخذ بعضه ويترك بعضه، وذلك دفعا للضرر عن المشتري. المسألة الثالثة في أحكام الجوار. الجار له حق على جاره، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالجار حتى كاد أن يورثه، فمن احتاج إلى جاره كأن يحتاج إلى إجراء المال في أرضه أو ممر في ملكه أو نحو ذلك، فعلى جاره أن يحقق له حاجته سواء كانت بعوض أو بغير عوض. ولا يجوز للإنسان أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره كفتح نافذة تطل على بيته أو مصنع يقلق داره بأصواته أو نحو ذلك. مسألة مصنع القول هنا لولاة الأمور، خد بالك من دي كويس. أنا عاوز أعمل مصنع مثلا يعني تكسير بلاستيك أو مصنع أخشاب أو غير ذلك في بيتي، فبذهب لولي الأمر أقول له والله أنا أريد أن أصنع مصنعا في هذه المنطقة. ولي الأمر جاء ونظر إلى الماكينات وإلى المصنع وقال لا، المصنع في هذا المكان فيه خطر على الجيران لا يحل لي، فإن احتلت مع المسؤولين وتمكنت من استخراج الترخيص فهو من أكل الحرام ولا يجوز. واخدين بالكم إخوانا؟ طيب لو أن ولي الأمر أذن لي بناء على القوانين المشروعة التي تسير عليها الدولة واستخرج لي العمل، فليس لأحد من الجيران أن يتأذى ويقول لي آذيتني بمصنعك، لأن هنا أصبح القول قول ولي الأمر وليس قول الجار. أيضا لو أنك صنعت مصنعا واستخرجت له ترخيصا ومثلا يعني اللي هم المختصين جاءوا إليك وقالوا يشترط في مصنعك أن يكون أقرب بيت منك على بعد مثلا 40 متر، واشترطوا لا يلزم أن تكون هذه 40 متر ملكا لك. إحنا جينا لأن المصنع فاضي، الأرض اللي حالك فاضي، فإذا جاء بعض ملاك الأرض وابتنوا بجوار مصنعك بيتا ثم قالوا آذيتنا بمصنعك، لا يحل لك. مفهوم الكلام؟ يبقى هنا القول فعل لمين؟ لولاة الأمور، يبقى هنا السمع والطاعة. ومن أجل هذا نقول دائما وأبدا لن تستقيم أمورنا إلا بوجود ولي أمر ينظم حياتنا طبقا لشريعة الله عز وجل. وإذا كان بينهما جدار مشترك لا يتصرف فيه ويضع عليه الخشب إلا عند الضرورة كأن يحتاج إليه عند التسقيف، فلا يمنعن من ذلك لقوله لا يمنع جار جاره أن يغرس خشبة في جداره. المسألة الرابعة في الطرقات، لا يجوز مضايقة المسلمين في طرقاتهم، لا يجوز أن يحدث في ملكه ما يضايق الطريق، لا يجوز أن يتخذ موقفا لدابته أو سيارته بطريق المارة. الطريق حق للجميع فيجب المحافظة عليه من جميع ما يضر المر عليه كوضع المخلفات والقمائم فيه ونحو ذلك، لأن إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان. اكتب عندك وعليه لا يجوز استخدام الطرق استخداما دائما، بل يجوز استخدامها استخدام مؤقت، ودي قاعدة مهمة جدا. لا يجوز استخدام الطرق استخداما دائما، بل يجوز استخدامها استخدام مؤقت. يعني أنا طريق بيني وبين الجرم طريق للجميع، يجوز أن أستخدمه استخدام مؤقت، أضع فيه شيئا من الأمور ومن ثم سأقوم برفعها. واحد بنى عمارة ويبني دور تاني، أتى ببعض الطوب وببعض الأسمنت والكلام ده وضعه، يجوز مؤقت، ده يشيل مؤقت. أما أن يتخذ مثلا مقعدا أمام بيته على الدوام لا يحل، عمل مصطبة مثلا قدام الدار أو سلم لا يحل لك. يتخذ أمام داره مكان لسيارته على الدوام لا يحل. انتبهوا يا أخواننا لهذه الأمور، لا يجوز مطلقا. وعليه ما نراه أمام بعض المحلات يحط لك شوية حاجات كده ويقول لك ممنوع الوقوف مش عارف ايه، كل هذا الكلام يا اخواننا مخالف لشرع الله، لأن الطرقات لا يجوز استخدامها على الدوام، بل تستخدم استخداما مؤقتا. وعليه إن كان لك جار قام باستخدام أمام بيته في الشارع العام استخدام دائم، لك أن ترفع أمره إلى السلطان وتجيب له بقى قرار إزالة وأشغاله والكلام ده كله، هذا جائز. اخواننا الله يبارك فيكم، المداهنة وعدم الأخذ على يد الظالم يأتي عليه أو يأتي من ورائه ضرر عظيم. عن شيخ طب لا لا يجوز، لأن هنا القاعدة العامة استخدام الطرق استخدام مؤقت، ومعنى مؤقت يعني بين الحين والحين، أما يجعلها جراشة لا، إلا إذا كان بقى بلغة العامة الحرى حرى سد، واخد بالك، وأذن له أصحاب الشارع، أو بمعنى أدق هو آخر بيت في الشارع خلاص. أما طريق عام والكلام ده كله شارع عرضه 40 متر وأنا عملت جراج لا لا يحل لك، إلا إذا أذن لك ولاة الأمور. دي أمور مهمة جدا حتى تستقيم حياتنا على هذه الأرض. والله عز وجل أعلى وأعلم. دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.